إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يفعل بالمحتضر ومن أمور من آداب ومسائل مستحبة، وذكر بعد ذلك كيف يكفن الميت وكيف يغسل، ذكر بعد ذلك كيفية الصلاة عليه، فقال: باب في الصلاة على الجنائز، أي باب في كيفية الصلاة على الجنائز. والجنائز جمع جنازة، جنائز جمع جنازة، وهي بفتح الباء بفتح الجيم، جنازة بفتح الجيم تعني الميت، وبالكسر جنازة تعني النعش الذي يحمل عليه الميت، والمراد هنا هو الفتح الجنازة. والدعاء للميت الذي توفي كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات، يرفع يديه في أولاهن ويرفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه. لم يتكلم المصنف رحمه الله عن حكم الصلاة على الجنازة، وحكم الصلاة على الجنازة كما هو معلوم أنها فرض كفاية، وهذا هو المشهور المذهبي وهو الصحيح، أنها فرض كفاية، بل حكى بعض العلماء الإجماع على هذا، الإجماع على أنها فرض كفاية. والدليل على ذلك يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته على النجاسي، أنه صلى على النجاسي كفارقة، وكذلك صلاته على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وكذلك فعل صحابته صلوات الله وسلامه عليه من بعد، وسير عامة المسلمين كذلك على هذا الفعل. إذن حكم الصلاة على الجنازة هي أنها فرض كفاية. معنى أنها فرض كفاية كما تعلمون أنها يعني ليست واجبة على التعيين، ليست فرضا على التعيين، إذا قام بها البعض سقط المخاطبة بها عن البعض الآخر، لكن يبقى في حضورها ويبقى في إتيانها من الأجر الشيء الكثير، وسيأتينا أمثلة على ذلك. وأركان الصلاة على الجنازة المصنف ذكر بعض هذه الأركان وترك بعضها. فالركن الأول كما هو معلوم هي النية، الركن الأول أركان الجنازة، والمصنف يعني تركها، وذلك ربما بناء على أنها معلومة أو يعني، وذلك والأصل في ركنية النية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. الصحيحين كذلك. إذا النية هما أربع تكبيرات على الإمام والمأموم كذلك، ثم كذلك القيام، هذه الأركان قلنا: النية والتكبير والقيام لله عذر، ثم الدعاء، ثم السلام. فهذه الأركان الخمسة هي أركان الصلاة على الجنازة، ويشترط في الصلاة على الجنازة ما يشترط في الصلاة الأخرى، لأنها صلاة فلا يقبل الله، فلا بد للإنسان أن يكون طاهرا، أن يكون على طهارة يأتي بشروط الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة بغير طهور. طيب، وقلنا قال التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربع تكبيرات، يعني هذا هو الأصل، وكذلك صلاته على المرأة التي كانت تقوم المسجد وذلك، إذن هذا هو الأصل في هذا العدد. ثم قال المصنف رحمه الله: ونحن قلنا النية ورأينا حكمها والأربع تكبيرات، وهذا مع ذلك القيام ولم يذكره المصنف، والقيام صلاة الجنازة كذلك واجب إلا لعذر. الأصل في كذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم توفي فقوموا فصفوا، قال فقمنا فصفنا صفين، فصفنا صفين. إذن كذلك القيام يعني تكون الصلاة على الجنازة يأتي بها الشخص وهو قائم، كذلك هذا ركن من أركان الصلاة على الجنازة، وكذلك الدعاء وكذلك التسليم. أما التكبيرات قال أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن، أي أن رفع الأيدي إنما يكون في الأولى فقط، وهذا هو المشهور المذهبي، هذا هو المشهور المذهب أن رفع التكبير يكون في الأيدي فقط. ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يروى عنه أنه كان يرفع يديه عند لم يكن يرفع يديه عند التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. قالوا ولا قياسها على الركوع والسجود، هذا قياس في مقابلة النص، ولم يثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثبت لنقله، روي كذلك من رواية من نقل صلاة الجنازة، وهو أمر ظاهر، خاصة أن رفع الأيدي أنه أمر من الأوامر الظاهر، من الأفعال الظاهرة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلو كان ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في صلاة على الجنازة عند كل تكبيرة، لروي هذا بطرق كثيرة، لرواه كثير من الصحابة. قول الثاني والذي أشار إليه المصنف رحمه الله، قال وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، هذا قول الثاني في المذهب أنه لا بأس برفع كل تكبيرة، ويستدلون به ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر عند كل تكبيرة، وهذا الحديث ذكر البخاري رحمه الله، ذكر البخاري معلقا في الصحيح، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة عن عبد الله بن عمر، وهو صحيح عن عبد الله بن عمر، لكن الصحيح والأرجح والله تعالى أعلم هو الاقتصار على الرفع عند التكبيرة الأولى، لأنه لم يروى عن غير ابن عمر من الصحابة إن شاء الله، ولم يروى كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على النبي صلى الله عليه وسلم لذكره. وابن عمر رضي الله عنه أحيانا ينفرد بفعل بعض الأشياء التي انفرد بها عن الصحابة، يعني المحاوطة منه أو تشدد منهم على اتباع السنة، معروفة مسائل يعني انفرد بها عبد الله بن عمر. فالراجح والله تعالى أعلم أنه أن الإنسان في الصلاة على الجنازة أنه يقتصر برفع اليدين عند التكبيرة الأولى فقط، وهذا هو المشهور المذهبي والمعتمد. وقول المصنف رحمه الله هنا في كل تكبيرة فلا بأس، أي فلا بأس، ربما يكون هذا أن يشير إلى أن المسألة واسعة، وصار ما في المسألة أنه يعني أنه أمر جائز، أو يعني لا بأس إشارة إلى الخلاف الوارد، أنه لا بأس يعني المسألة واسعة، من شاء يعني رفع وبالتالي لم يفعل محظورا، بالتالي امر لا باس به، او اراد ان يشير الى الخلاف الوارد في المساله بالمذهب، ان في روايتان، الروايه الاولى وهي المشهوره المعتبر ان التكبير في الاولى فقط، وهي التي ذكرها خليل في مختصره، والروايه الثانيه انه ان شاء رفع يديه، وهي روايه ابن وهب، ويستدلون لها بما صح عن عبد الله بن عمر انه كان يرفع يديه عند كل تكبيره في صلاه على الجنازه. طيب، قال وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وبعد كل تكبيرة يأتينا الدعاء وسنرى ذلك. قال ثم إن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، في المذهب كذلك قولان، يعني بعد الأربع تكبيرات هل يدعو المصلي، هل يدعو أم لا يدعو، كذلك في قولين في المذهب. قول أول وهو المعتمد وهو المشهور المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة، وإنما يسلم بعد التكبير الرابعة مباشرة، يسلم تسليمة خفيفة كما سيأتينا، هذا هو القول. القول الثاني هو أن يدعو بعد الرابعة كما قال خليل، دعا بعد الرابعة على المختار، إنه يدعو بعد الرابعة على المختار، والمختار هو اختيار اللخمي. إذن عامة من روى عن مالك في هذه المسألة هل يدعو المصلي على الجنازة بعد تكبيرة الرابعة، المشهور في المذهب أنه لا يدعو، وهو المعتمد عندهم أنه لا يدعو بعد الرابعة وإنما يسلم بعد الرابعة مباشرة. قول الثاني هو قول سحنون، واختاره اللخمي من الخلاف من المالكية، اختار كذلك أنه يدعو بعد الرابعة، واضح؟ ولذلك قال المصنف وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم إشارة الخلاف، والمشهور أنه لا يدعو إنما بعد الرابعة مباشرة يسلم، ولعل كذلك الأرجح والأصح أنه يدعو بعد الرابعة، وذلك لما جاء عند البيهقي بسند صححه الإمام الألباني رحمه الله أنه دعا بعد الرابعة عن عبد الله بن أبي أوفى أنه دعا بعد التكبيرة الرابعة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، يعني دعا إن شاء سلم، للقول يعني إن شاء دعا بعد الرابعة ثم يسلم، إذا بعد الرابعة يكون في دعاء، وهذا قلنا هو خلاف المذهب، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه. إذا المصنف هنا يذكر التخير، لكن المشهور في المذهب والمعتمد عندهم أنه بعد عند المالكي أنه بعد الرابعة أنه، وهذا عامة، وهذه رواية يعني أغلب من روى عن مالك إنما روى عنه أنه بعد الرابعة لا ليس فيه دعاء وإنما في السلام. وكذلك عامة أئمة المذهب قال ذلك إلا سحنون، ثم اختاره اللخمي بعد ذلك فقال أنه يدعو بعد الرابعة. ولعل هذا القول وهو خلاف النشر لعله هو الأقرب، وذلك لما جاء كل ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دعا بعد الرابعة عند البيهقي بسند صحيح إن شاء الله. نعم حديث عبد البيهقي، نعم عند البيهقي أنه لا، أن عبد الله بن أبي أوفى دعا بعد الرابعة. نعم. طيب ورأينا كذلك تكبير على جنازة أربع تكبيرات، ولم يذكر المصنف رحمه الله قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ليست يعني لا تقرأ الفاتحة عند المالكية في الصلاة على الجنازة، ويستدلون بذلك بعمله المدينة، قال مالك أنه ليس على ذلك العمل عندهم. ويستدلون كذلك بأنه روي عن طائف من الصحابة بن عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وفضالة بن عبيد وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع، وكذلك جماعة من التابعين من القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وغيرهم من التابعين أنهم كانوا لا يرون قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة. إذن هذا هو الدليل. نعم. وروي كذلك القول الأخير القول الآخر إلى المالكي لا يرون في المشهور عنه في القول في المذهب أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة الفاتحة، وإنما بعد التكبير يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالدعاء، وليست فيها قراءة الفاتحة. قال مالك أن ذلك ليس من عمل أهل المدينة. وكذلك أنه روي كما قال عبد الله الأول في المدونة عن طالب العلم عن عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وواذل بن الأسقع وضال بن عبيد، وكذلك عمل التابعين قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله وغيرهم من التابعين أنهم كانوا لا يرون قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة. لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه عن غير كذلك من الصحابة القراءة قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، كما عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ بها ثم قال ثم قال إنها السنة ثم قال إنها السنة. وهذا يدل على قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كما تعلمون له حكم الربع، وبالتالي فمن لم يحفظ فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقراءة الفاتحة هي تكون سرا، فلعل من لم يرها ولعل من لم يرها أنه لم يسمعها وبالتالي لم يقلها، وبالتالي كذلك ابن عباس هو مثبت والآخرون يعني الخلاف هم نافون. لذلك فالتحقيق عند المالكية أيضا كما أشار إليه غير واحد من المتأخرين أن قراءتها وأن الاتيان بها هو من باب الورع، ذلك من أجل الخروج عن الخلاف. لماذا؟ لأن الشافعية يقولون ببطلان من لم يقرأ الفاتحة، والمالكية لا يرونها، بالتالي صلاة السالم لم يقل ببطلانها، لم يقل أحد من الأئمة ببطلانها، فيقولون تكون أفضل من صلاة قيلة ببطلانها. وهذا ضابط عند المالكية يذكرونه في غير ما موضع، وهو يعني بناء على قاعدة المعروفة التي هي أصل من أصول المذهب المالكي وهي مراعاة الخلاف. أما المراعاة الخلاف إذا كانت مسألة فيها خلاف راعوا ذلك الخلاف. ذلك المراعاة الخلافية بس التي هنا أنهم قالوا أن الإتيان بها ورع ومن أجل الخروج عن الخلاف، قال زرو رحمه الله في شرح الرسالة وغيره. إذن التحقيق إن شاء الله أن قراءة الفاتحة أنها سنة، هذا على القول القائل بأنها سنة. وكذلك ومن كان من المالكية أيضا يعني بمشهر في المذهب قلنا من المتأخرين من المالكية قالوا بأن الإتيان بها هو الأفضل وهو الورع، وذلك من أجل الخروج عن الخلاف. شيخ قال بها محققون المالكية، نعم قال بها القارني زرو، وقال القرافي كذلك نقل القرافي كذلك رواية بوجوب قراءة الفاتحة. والمالكية عندهم ضابط أنه إذا كانت مسألة فيها خلاف دائما هذه أصل من أصول المذهب وهو مراعاة الخلاف. وهذا نجده كذلك عندهم في البسملة في الصلاة على الفاتحة، هل في الصلاة في بسم هل يقرأ قبل الفاتحة البسملة أم لا يقرأ، فإنهم يقولون ورع الاتيان بالبسملة. كذلك من باب الخروج عن الخلاف، وحتى يعني تسلم صلاة المرء من أي قول ببطلانها، لأن الشافعي يقول أن الصلاة يعني هنا في الصلاة على الجنازة أنه إذا لم يقرأ بها الفاتحة فإن الصلاة باطلة. لذلك جعل المالكية مع أنهم لا يقولون بوجوبها ولا يرونها ركنا من أركان الصلاة كذلك. ثم قد يستدل أيضا لحديث ابن عباس بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا العموم كذلك قد يستدل به قد يستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ومسألة رفع اليدين، مسألة رفع اليدين هنا عند في الأولى هذه قلنا من المسائل، هذه المسائل متفق عليها في المذهب وعند غيره، وإنما الخلاف في يعني رفع اليدين، بل رفع اليدين في عند غير التكبيرة الأولى. نعم. ثم يعني قول المصنف رحمه الله يكبر أربع تكبيرات، هذه أربع تكبيرات هذا هو يعني الأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربع تكبيرات، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنه لا يكبر على الجنازة إلا أربع تكبيرات، حتى نقل غير واحد من العلم الإجماع على أنه لا يزاد على الأربع تكبيرات، نقل ذلك ابن عبد البر كما في الاستذكار، وأشار إليه القاضي عياض وكذلك النووي وكذلك من الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار، أنه على هذا استقر عليه عمل الصحابة في زمن عمر الخطاب، وقالوا أن الإجماع وقع على أنه لا يزاد على أربع تكبيرات. هناك قول آخر الذي ذهب إليه كذلك طائفة من العلماء وأنه تجوز زيادة على أربع تكبيرات، ويستدلون بما جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم قال أن زيد بن أرقم كان يصلي على جنائزنا أربع، ثم إنه كبر، كان يكبر على جنائزنا أربع، ثم إنه كبر على جنازة خمسة، فسأله عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك روي عن كما في مصنف بن أبي شيبة عن سفيان الثوري رضي الله عنه عن عامر بن أبي وائل عن عامر بن أبي وائل في مصنف بن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري وساق بسنده أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يكبرون خمسا وستا وسبعة، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني جمعهم على التكبير في الأربع فقط، جمعهم على التكبير فقط وأنكر ومنع من التكبير ذلك حتى يحدد وحتى يمنع الناس من وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وهو ما يجوز للعالم المجتهد ان يختار من بين الاقوال، وللحاكم كذلك ان يختار من بين الاقوال، وهذا كفعله رضي الله عنه في الطلاق الثلاث، انه قال ان الناس استعجلوا في شيء كان لهم فيه انات، فلو امضيت عليه فجعل الطلاق الثلاث في لغه واحده جعله ثلاثه تطليقات رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه. فمن العلماء من راى انه استقر الاجماع بعده، ومنهم من راى ان ذلك انه ليس فيه اجماع، وانما يبقى المساله يجوز أنه هذا الحكم، وأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، لأن عبد الله بن لأن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، ولأنه روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر على أصحاب بدر، على من كان من أصحاب بدر كان يكبر عليه ستة، وكان يكبر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، وكان يكبر على سائر الناس أربعة. فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان الشخص يعني من أئمة المسلمين وكان من أصحاب من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى ورأس في دين الله سبحانه وتعالى أنه لا بأس ولا مانع من أن يكبر عليه أكثر من أربع تكبيرات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، مع أن قلنا المشهور في قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمه الله وحكي عليه الإجماع أنه لا يزاد على أربع تكبيرات، لكن كذلك الأدلة أدلة الطرف الآخر هي قوية، لأنه صح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ما قلنا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر، وفعل عمر رضي الله عنه هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه، يعني ربما رآه في ذلك رآه هو الأصلح والأسلم في ذلك الزمان، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذا تحقيق إن شاء الله أنه يجوز، لكن إنما ذلك يجوز إذا يعني كان الشخص رأسا في دين الله سبحانه وتعالى ومن يعني من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى ومن خيار هذه الأمة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، ثم قال المصنف رحمه الله ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها، يعني أنه في الإمام إذا كان يصلي إنما بالنسبة للمرأة، وكانت الجنازة هي جنازة امرأة قبل ذلك عند المالكية على القول بأن بناء على القول بأنه يجوز الزيادة على الأربع، فإن المالكية عندهم أنه إن زاد على الأربع أنه إن زاد الإمام على الأربع أنه لا يمتر وإنما يسلم الإمام، وهذا هو المشهور بالبدل، يعني إذا صلى الإنسان بإمام عندهم يعني على القول بأن التكبير إنما هو أربع تكبيرات، وكان الإمام يرى زيادة على الأربع تكبيرات، فإن الذي في المذهب أنه لا يتبع ولا ينتظر، وإنما يسلم وإنما يسلم المؤمن. واضح؟ فإنما المؤمن يسلم، هذا هو القول المشهر. هناك القول الآخر وهو أنه يصبر حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه، وهذا هو الأقيس وهو الأقرب والله تعالى أعلم، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. واضح؟ طيب، كذلك بالنسبة للمأموم في المسبوق، كذلك عند المالكية أنه إذا جاء وقد وهو مسبوق قد فاتته تكبيرة الإحرام، فاته شيء من الصلاة على الجنازة، فإنه يصبر حتى يكبر الإمام ثم يكبر معه، ولا يكبر ثم يدخل، لأن تكبيره لأنهم قالوا أن تكبيرات الإحرام هي مثل الركعات ومثل السجدات بالنسبة للصلاة الأخرى، فكأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام سيكون مثل الشخص الذي في الصلاة، يعني قضى ركعة في صلب الإمام. واضح؟ يعني شخص فاتته ركعة من صلاة المغرب مثلا، إنما يصلي مع الإمام ثم إذا سلم الإمام قام فاتى بصلاة، لكنه لا يصح منه ولا يشرع له أن يكبر ثم يأتي بتلك الركعة التي فاتته ثم يلحق بالإمام، لأن هذا سيكون قضاء في صلب الإمام وهذا لا يجوز. واضح؟ قالوا فكذلك تكبيرة الإحرام إنما يصبر كذلك بالتكبير، لأن التكبيرات الأربع يصبر حتى يكبر مع الإمام، حتى يكبر الإمام لتكبيرة الإحرام ثم يكبر معه. طيب، فالمسبوق أيضا إذا سلم الإمام فإنه إمام تنتظر، يعني الجنازة لا يحملونها بسرعة، يعني الذين أرادوا الناس يعني يحملون النعش، يعني هم ما بين أمر الإمام يحملوها مباشرة، فإن حملوها مباشرة فإن المسبوق يوالي التكبير. واضح؟ يقول الله أكبر الله أكبر، يوالي التكبير ثم يسلم ولا يدعو، وإن تركوها دعا. واضح؟ يعني إن تركوها دعا، وإن لم يتركوها لا يدعو، واستدلالهم بأنه لا يدعو خوفا من أن تكون من باب الصلاة صلاة على الغائب، وسنجي إلى حكم الصلاة على الغائب عند المالكية وأنهم لا يرونها. واضح؟ وإنما المأموم يصبر حتى يكبر الإمام ثم بعد أن يسلم يكبر، إما إذا ترك الجنازة دعا أتى بالتكبير وأتى بالدعاء، فإن حملوا الجنازة والى التكبير ولم يدعوا. نعم، وقلنا أنه إن كان الإمام يزيد على التكبير فإن المأمومة لا يزيد معه، هذا عندهم، وإنما يسلم، هذا هو المشهور. القول الآخر أنه لا يسلم وإنما يترك الإمام حتى يسلم ثم يسلم معه. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. هل ينبه الإمام من أوزير؟ نعم، هل ينبه الإمام من أوزير؟ نعم، قد يسبح له. نعم، ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. إذن هذا كذلك هو المشهور من مذهب المالكية، أن وروي غيره كذلك أنه، لكن المشهور المذهب أنه يقف عند المرأة عند منكبيها وفي الرجل عند وسطه. ويرون هذا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والسند إليه لا يصح. وكذلك وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر فعل الصحابة رضي الله عنه ومخالفة هذا الفعل. واضح؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في المرأة عند وسطها، لما يقف المرأة عند وسطها وليس عند منكبها. نعم، مثل الرجل. نعم، لا يقف المرأة، يقف الإمام في الرجل قلنا عند وسطه وفي المرأة عند منكبها، هذا هو المشروع عندهم، هو خلاف ما جاء في السنة. وروى ابن أبي زيد كما في النوادر أنه قال: رأيت لابن غانم أن مالك قال يقف، عن مالك أنه قال يقف في المرأة، يقف الإمام في المرأة عند وسطها، وهذا هو ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في وسطها. والمالكية يرون أن هذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما أراد أن يسترها، ويستدلون كذلك ببعض الظنون وبعض التعليلات التي هي على تحقيق، يعللون بها عدم القول بوقوف الإمام عند في وسط المرأة، وإنما يقف عند منكبها. لكن الصحيح أن الإمام إنما يقف عند وسط المرأة، خلاف ما قال المصنف رحمه الله تعالى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هناك قول في المالكية بهذا؟ نعم، قول يعني كما في النوادر ابن أبي زيد قال: رأيت لابن غانم أن مالك رحمه الله روي عنه أنه قال أن الإمام يصلي وسط يقف وسط وسط المرأة. يعني في النوادر والزيادات رجع عن هذا القول. لا هو ذكرها قول ذكرها ذكرها قول ثم ذكرها قول آخر أنه يروى عن مالك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة. هذا هو واستدل كذلك بأن هذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة ووادل بن الأسقع وطائفة من الصحابة والتابعين أنهم وكذلك ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يسلم على يسلم من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة. وكذلك هذا روي عن رواه البيهقي رضي الله عنه رحمه الله والحاكم وروي عن غير واحد من الصحابة بأسانيد صحيح أنهم كانوا يسلمون من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة. نعم. ثم قال تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم أن الإمام إذا يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم كما في التسليم من الصلاة وتكون خفية والإمام يعني خفية أو خفيفة يعني في بعض النسخ خفية وفي بعض النسخ خفيفة يعني أنها تكون سرا لكن الإمام يسمع من يلي يعني يسلم حتى يسمعه من يلي ثم المأموم كل واحد من يعني يسلم في نفسه تسليمة خفيفة واستدل بذلك بما روى مالك الموطأ من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يسلم أنه كان يسر بها والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل أحد من هذا. هذا القول هنا أيضا يعني الإمام بن أبي زيد القرواني رحمه الله وهذه مزية هذا الكتاب أنه أحيانا يذكر يعني أجور ويذكر بعض فضائل الأعمال ويذكر بعض الأجور التي تترتب على بعض الأعمال ولا يجرد بالفقه يعني كعادة بعض المصنفين أنهم أحيانا يجردون الفقه يعني من ذكر بعض الفضائل ومن ذكر بعض الرغائب فإنه كان أحيانا رحمه الله يذكر يعني بعض الأجور ويذكر بعض المسائل التي يعني فيها الحصول الأجر. قالوا في الصلاة على الميت قراط من الميت الأجر وقراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل أحد. وأشير إلى هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط من الأجر ومن شهدها من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراطان فقال هما مثل الجبلين العظيمين. وصح في صحيح مسلم أنهم قال هما مثل جبل أحد. إذن هذا أجر عظيم لمن يعني حضر الصلاة على الجنازة ولمن كذلك اتبعها حتى تدفن في قبره وكذلك من حقوق المسلم على المسلم. لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الأجر العظيم وخاصة إذا كان هذا الإنسان الذي توفي هو يعني من أرحامه أو كان ممن له به معرفة أو من له يعني منة عليه وغير ذلك من الأشياء فإنه يعني يستحب له كذلك وينبغي له أن يكون من الحريصين كذلك على أن يحضره حتى يدفن حتى يصلي عليه ثم يحضره حتى يدفن. وفي حضور الصلاة على الميت فيه كذلك يعني بالإضافة إلى الأجر العظيم الذي يحصل للإنسان كذلك فيه أجر لهذا الإنسان وفيه إيصال للخير وهذا من الإحسان إلى الخلق الذي أمر به الإنسان المسلم. فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يعني يموت لا يشرك بالله شيئا فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. ورد كذلك العدد بعد 40 ورد أكثر من ذلك بمئة لكن هذا العدد 40 هو أقل والله تعالى أعلم. إذن هذا فيه حصول أجر ذلك مما ينبغي الإنسان الذي توفي له ميت أن يحرص على أن يدعو الناس وأن يحرص على أن يحضر من الناس من استطاع أن يحضر حتى يصلي على الميت حتى يصلي على ميته وحتى يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. نعم حديث الشفيع هذا صحيح؟ نعم صحيح مسلم غيره. وكذلك صح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يعني في الصلاه على انه ابن الامر قال اذا صلى احدكم على الميت اذا صلى الانسان على الميت انه يخلص له في الدعاء اخلصوا له في الدعاء يعني والاخلاص له في الدعاء حمل العلماء على معنيه اما ان يكون يعني الدعاء يعني ان نخلص لله سبحانه وتعالى ان يدعو الانسان الله سبحانه وتعالى بصدق وباخلاص واما ان يكون يعني اخلاص له في الدعاء ان نقصر الدعاء عليه فلا ندعو اي دعاء في الصلاه على الجنازه الا له. نعم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله: ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدد، وذلك كله واسع. يعني ان الدعاء، احنا راينا ان الدعاء انه ركن، قلنا ان الدعاء كذلك من اركان الصلاه على الجنازه الخمسه، وان الدعاء ركن من اركان، لكن هذا الدعاء ليس فيه شيء، ليس فيه شيء محدد، وانما يدعو الانسان، وانما يدعو الانسان بما يعلم. هذا هو يعني الواجب وال يعني الصحيح في مسألة الدعاء، أن الإنسان يدعو بما يعلم، إن شاء قال اللهم اغفر له، وإن شاء قال اللهم ارحمه، وإن استطاع أن يحفظ الدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكمل وأفضل وأولى، لكنه إذا لم يحفظ فإنما كما قال المصنف رحمه الله ليس بالدعاء شيء محدود. وقد روى ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما لاح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر في الدعاء في الصلاة على الميت بشيء. كذلك وروي كذلك عن طائفة من الصحابة من مجاهد وعطاء وابن المسيب وغيرهم أنهم قالوا أنه ليس في الدعاء على الميت شيء مؤقت، وإنما يعني أحدكم شافع أو شفيع فلينظر فليشفع بما يعلم، فليشفع بما يعلم، فإنه إنما يدعو الإنسان فليشفع بما يعلم. بالتالي قال أي دعاء؟ إذا قال اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه، إذا قال يعني اللهم اقيه من جهنم، اللهم داخل أي دعاء قاله فإن ذلك صحيح، لكن الأولى والأكمل، الأولى ويكمل أن يقتصر وأن يأتي إن استطاع بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية الواردة في ذلك. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية، وأصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الميت يعني حديث ابن عوف، حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسنأتي إليه، وكذلك يعني ما صح كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، أدعية كثيرة. ولكن المصنف رحمه الله هنا استحسن دعاء، وهذا الدعاء الذي ذكره هنا وذكر أنه استحسن، قال في النوادر أنه جمعه يعني من ما ورد في السنة، يعني جمع عدة أدعية وجمع كذلك بعض الأدعية الواردة عن السلف وصار منها هذا الدعاء. وهذا الدعاء الذي ذكره هنا كل ألفاظه هي مروية يعني روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يروى هذا الدعاء، لم يروى هذا الدعاء مجتمعا بكامله، ولذلك ما استحسنه المصنف رحمه الله هنا وخلافه ما استحسنه مالك. فإن الإمام مالك وخلاف يعني مستحسن كثير من العلم براءه أن هذا الدعاء أن فيه طول، وبالتالي تحصل بسببه مشقة. والدعاء الذي استحسن مالك وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد. فهذا الدعاء هو الذي استحسنه الإمام مالك وراه يعني من دعاء أبي هريرة رضي الله عنه. المصنف رحمه الله ذكر هذا الدعاء الطويل أنه مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول. نحن رأينا أن قلنا المالك أنه بعد التكبير ابتداء بحمد الله تعالى ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا هي سنة الدعاء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإن من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ومن مسائل التي تجعل دعاء الإنسان يستجاب إن شاء الله، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أنه يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبحمده وتمجيده وحمده على آلائه العظيمة جل جلاله، فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك المالكي أيضا هنا إنما في الصلاة على الجنازة ابتداء، ويتأمل كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أغلب الأحاديث أنها ابتدأت في الدعاء، أنها ابتدأت بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ثم بعد ذلك دعاء الله سبحانه وتعالى، بل هو الذي ورد كذلك في الفاتحة، في صلاة الفاتحة، فإنه قبل الدعاء فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له جل جلاله، ثم بعد ذلك جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه هي سنة يعني سنة الدعاء، والأفضل في الدعاء أن الإنسان يمجد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله جل جلاله، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. مصنف رحمه الله قال: الحمد لله الذي مات وحيا، الحمد لله الذي يحيي الموتى، وله العظمة وله الكبرياء والعظمة والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم، ثم ذكر الدعاء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنه عبدك وابن عبدك. قوله للصلاة كذلك روية عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني في الصلاة على الجنازة أنه يعني بعد حمد الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه قولوا اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته وأنت رزقته. هذا أخذه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة اللهم إنه عبدك وابن عبدك، ثم ذكر بعده اللهم وقيني من فتنة اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وكل المزر. هذا الحديث يعود في مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازته فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم قيه من فتنة القبر، اللهم ادخله الجنة وقيه من فتنة القبر وعذاب النار. قال الراوي فتمنيت أن أكون أنا الميت. وهذا الدعاء صحيح مسلم دعاء عوف المالك. قال البخاري رحمه الله أنه هو أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على الجنازة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بصوت عالي، والله يعني في خصوص الحديث لا اعلم، لا اعلم يعني هل دعا بصوت عالي، كان دعا بصوت عالي فانما يحمل على انه اراد ان يعلمهم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم جيد. اذا قلنا هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله انما اخذه وجمعه من ادعيه كثيره. ومساله الدعاء على الميت قلنا هي مساله واسعه، فمن شاء اتى بهذا الدعاء، ومن شاء اقتصر على احد الادعيه دعاء عوف المالي صحيح مسلم، او كذلك دعاء ابي هريره رضي الله عنه، ودعاء ابي هريره كذلك عند الامام مسلم وغيره. فمن شاء اقتصر اتى بهذا الدعاء، ومن شاء وهذا هو الافضل، افضل انسان استطاع ان ياتي بدعاء عوف المالي وياتي في احدى التكبيرات بعد ذلك بدعاء ابي هريره، او ياتي بدعاء ابي هريره ثم ياتي بدعاء عوف المالك رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله استحسن هذا لكنه فيه طول، وكذلك لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهذا الجمع، لكن الدعاء في المساله لكن الباب هنا قلنا هو باب واسع وليس فيه تحديد فمن شاء دعا بما شاء، لكن الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل واكمل واولى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ثم بعد ذكر وهنا يعني انه بعد الرابعه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وهذا يفهم منه ان المصنف يميل الى يعني بعد ان قال خير في الاول راينا انه قال يعني ان شاء دعا بعد الرابعه ثم سلم، وان شاء سلم مكان، ثم قال هنا ويقول بعد الرابعه اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيي على الايمان وتوفيته منا فتوفي على الاسلام. يعني الدعاء الذي ذكر بعد هذا يفهم منه المصنف رحمه الله يفهم منه انه يرى ان الاولى والاكمل الدعاء بعد الرابعه، وهذا قلناه هو خلاف المشهور في المذهب، فان المشهور في المذهب انه لا يدعو بعد الرابعه، لان يعني خليل المختصر قال ودعا بعد الرابعه على المختار، والمختار يعني هو اختيار اللخمي من الخلاف، ومقابل المختار أصح من المختار، يعني إذا دعا بعد رابعة المختار سيكون القول الآخر وهو القول الذي يقابل المختار عندهم أصح من المختار، فإن الأصح عندهم أنه لا يدعو بعد التكبير، لكن رأينا أن الأولى قلنا أن لعل الأرجح إن شاء الله تعالى هو جوازه وأنه يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وفي كذلك في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة زيادة عمل، وفي زيادة العمل زيادة أجر. ثم قال المصنف رحمه الله يعني ثم تسلم وان كانت امراه قلت، يعني هذا الدعاء يعني دعاء الوالد، هذا الدعاء الذي ذكره الدعاء، يعني اذا كان الميت امراه فانه يقلبه الى صيغه التنيه، يقول اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها، اللهم انها امتك بنت عبدك بنت امتك وهكذا، فيقلبها، غير انه لا يقول كما قال المصنف رحمه الله، قال انه لا يقول يعني هو ورد الميت اللهم ابدله دار خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، لكن في بالنسبه للمراه لا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها لانها في الجنه تكون لزوجها. نعم، وهل تكون يعني لزوجها اذا كان يعني زوجها الذي توفيت عنده فانها تكون معه، لكنها ان كان يعني تزوجها رجال وتوفيت فانها تكون لأحسن خلقا كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان الحديث فيه كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. نعم. لكن الرجل له في الدنيا يعني زوجات كثيرة، يعني يعني نعيم الجنة وما للرجل من الدنيا، يعني من أراد يعني التوسع فيه وما فيه من ما فيه استقصى تلك الأحاديث كلها وجمعها الإمام ابن القيم رحمه الله كما في حادي الأرواح، من أراد يعني التوسع والاستزادة في المطالع. نعم، وكذلك اذا كان المصلى عليه يعني شخصان فانه يقول اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم انهما عبداك، يعني يقلب كذلك لصيغه التثنيه، وكذلك اذا كانوا جمع يقلبه يعني بصيغة الجمع وهكذا، واضح؟ كان رجل إذا كان وكذلك إذا كانوا رجال ونساء فإنه يغلب الذكور على الإناث. يجب أن يكون نحويا صح حتى لا يلحن في الشعر. نعم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة. إنه لا بأس كذلك أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة. وهذا إذا يعني كان وقعت يعني وقعت وفاة يعني كثيرة، نزل بالناس يعني مرض وكذا، فكانت هناك وفيات كثيرة، فإنه لا بأس أن يصلى عليهم تجمع الجنائز في صلاة واحدة. لكن هل الأفضل، هل الأفضل وهل المعتمد والمشروع عندهم أنه المصلي رحمه الله هنا إنما قال ولا بأس أنه يصلي، كان يعني ليس في ضرورة وليس في حرج أنه يصلى على هذه الجنازة، ثم يصلى على هذه الجنازة، ثم يصلى على هذه الجنازة، فيتكرر الدعاء، وفي تكرر الدعاء زيادة خير وزيادة أجر. نعم. زيادة خير للمصلي. للمصلي. نعم. لكن هل هذا هو الأفضل؟ نعم. أم يعني تكون صلاة واحدة يكون الأفضل أننا نجمعهم، يعني المشهور في المذهب أنه الأفضل وأنه المستحب إنما يجمعوا، يعني حتى لا يحصل فيه كذلك يعني يحصل فيه مشقة على الناس الذين يصلون، وإنما يصلى عليهم جميعا ويحصل الدعاء. قلنا هنا يكون الدعاء يدعى لهم بصيغة الجمع، وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم أن الأفضل هو أن الأفضل نعم الأفضل هو عدم إفراد كل الأفضل هو عدم إفراد كل جنازة، وإنما يدعو لهم جميعا. طيب كيفية إذن؟ نحن رأينا موقف الإمام، موقف الإمام من الجنازة إذا كان رجل أو إذا كان امرأة. نعم. طيب قلنا الرجل يقف عند منكبين، يعني لا تحقيق أن الرجل يقف عند منكبين، ويكون رأسه مما يطيب له، المرأة يقف في وسطها، خلاف الذي عليه المالكي. المالكي يرى أنه يقف الرجل عند منكبين وفي المرأة عند وسطها، وفي المرأة لا، وفي المرأة عند منكبها وفي الرجل عند نعم. طيب وقلنا ولا بأس أن تجمع، قال المصنف رحمه الله ولا بأس أن تجمع الجنازة في صلاة واحدة والإمام الرجال إن كان فيهم نساء. إذا كانت جماعة إنما فإن كانوا رجال فقط، وهذا سيأتينا، إن كانوا رجال جعل أفضلهم مما يلي الإمام. قال المصنف وإن كانوا رجال جعل أفضلهم مما يلي الإمام، فيجعل أفضلهم مما يلي الإمام، ويجعل، وهذا يستدل له أن يعني الأفضلية هنا أن الأفضلية، ويجعل يعني من ليس الأفضل أنهم ما وراء القبلة، ولعل يستدلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلي منكم والأحلام والنهى. فكذلك إذا كان يصلي عليه يكون الأولى يعني الأفاضل والأحلام والنهى. نعم. كذلك يعني مالك رحمه الله رواه في الموطأ بلاغا عن عثمان بن عفان وغيره من الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا على الجنازة جعلوا الأفضل هو الذي يلي الإمام. نعم. فإذا كانوا ما إذا كان في الجنازة رجال ونساء، فإنه يجعل الرجال هم الذين يلي الإمام والنساء بعد ذلك، وإن كان في رجال ونساء يعني هو مختلف، فإنه يجعل الرجال هم الأقرب للإمام، ثم الصبيان، ثم بعد ذلك إن كانوا يعني فيه عبيد يجعلون بعد ذلك، ثم النساء بعد ذلك. وفي القبر سيأتينا يعني نعم الإمام يقف سيكون الذي يلي من هو يعني يقف الذي يلي الرجل، فإنه يقف عند منكبين. نعم. هذه الصورة. نعم. لا عند الراجل في الميت يقف عند منكبين. نعم. هذا هو التحقيق، هذا هو الراجع. نعم. إنه يقف الرجل عند منكبين. خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. ولا بأس أن تجمع الجنازة في صلاة واحدة والإمام رجال إن كان فيهم نساء، وإن كانوا رجال جعل أفضل مما يلي الإمام، وجعل دونهم النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة. هذه الصورة. الصورة الثانية هي أنه لا بأس أن يجعلوا يعني صفا واحدا، بعدين كانوا يعني صفا إلى القبلة، له صورتان. والصورة الأولى هي الأفضل، هي أنه يجعل من يلي الإمام الأفضل هو الأقرب للإمام، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء. الصورة الثانية أنه يجعل صف واحد ويجعل يعني أفضلهم يقف الإمام، نعم، ويجعل أفضلهم ثم يجعل أفضلهم في الوسط ثم يكون كذلك الأفضل بالأفضل على في الجانب الأيمن بالنسبة لي الإمام، واضح؟ نعم. ولا بأس أن يجعل صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم، إذا لا يكون في الوسط إنما هو أفضل هكذا من يلي في الفضل على جهتي في جنب في الجانب الأيمن للإمام. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. طيب، إذا كانت الجماعة ستدفن كذلك في قبر واحد، وهذا يستدل له بجواز دفن الجماعة في قبر واحد فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد، فإنهم يعني دفنوا في قبر واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثر عن يثنيهم حفظا للقرآن، فإذا أشير إليه يعني قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدحر. وكذلك يستدل له بحديث ورد في السنن بداوة الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، لأن الإنسان وهكذا يجعل هذا يستدل له على أنه يستدل به على أن الميت يكون يستقبل به القبلة، يستقبل قبلة. وكذلك من كان الأفضل في الأفضل فإنه له. ومحل الأفضلية هناك من كان يعني أظهرهم، من كان أظهر صلاحا ومن كان الأكثر دينا، فإن تساووا في الفضل فإنه يقدم الأكبر، السنة، يعني لم يعرف أيهم أكثر فضلا، وإنما يعتبر ذلك بالفضل الظاهر، وإنما السرائر إنما هي علم عند الله سبحانه وتعالى. فرب يعني شخص ظاهره غيره يعني ظاهره غير الصلاح، ويكون يعني باطنه أكثر، ورب شخص العكس يعني يكون ظاهره الصلاح لكنه في الباطن غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. رجل المرأة في قبر ماتت. نعم. رجل المرأة في قبر ماتت. لم أرى لهما، لم أرى المالك نصا في هذه المسألة. ربما إن كانوا محارب. لنا نبحث فيها إن شاء الله. نعم. وما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم من القبلة. بالنسبة لمسألة يعني الصلاة على الجنائز، قد يصلى عليهم بس أن تجمع الجنائز. المصنف رحمه الله قال: لا بس أن تجمع في الصلاة على الجنائز، وهذا إنما الأفضل أن يصلى، قلنا الأفضل أن يصلى عليهم جميعا في وقت واحد. نعم. وأما دفن الجماعة في قبر واحد فهذا لا يلجأ له إلا عند الضرورة، فإن الأصل هو أنه يجعل لكل ميت ويجعل لكل شخص قبره لوحده، هذا هو الأفضل وهو هذا هو الأصل. أما عند حالة الضرورة، ما إذا كانت هناك حالة ضرورة يعني لم يوجد يعني مكان للدفن أو لكثرة القتلى، فإنه وكان يشق على الناس يعني الحفر، لأن يتولى الحفر يشق عليهم كذلك أن يحفروا يعني القبور كثيرة وأن يدفنوا كل شخص، فإنه يجوز لهم أن يدفن تدفن جماعة في قبر واحد ويجعل أكثر فضلا مما يلقبه. هنالك أيضا يعني ما جرت بالعادة عند بعض الناس أنه يوصي أو أنه يعني أنه ينبش قبره وأنه يدفن بعده، وهذا والله تعالى على خلافه المشروع، فإنه لا يجوز. الأصل أن القبر أنه لا يجوز، وإنما يحرم نبشه، وهذا هو الأصل أنه حرم نبشه أنه لا يجوز، لكن إن كانت هناك ضرورة أو لا يوجد غير هذا المكان فإنه يجوز ذلك أن يحفر، ويجوز كذلك يجوز أن ينبش القبر وأن يدفن معه شخص، لأنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسر عظم الميت حي، أن كسر عظم الإنسان حيا ككسره كسر عظم الإنسان ميتا كسره حيا، وذلك يعني ككسر حيا. طبعا هنا لا يفهم منه القوت يعني أنه سيقتص منه، لكنه يكون في الإذن سواء، نسأل الله السلامة العافية. ذلك بالأصل أنه لا يحفر قبر الميت، لا يحفر قبر الميت ولا يدفن معه شخص إلا في حالة الضرورة، لأن هذا القبر أيضا هو ملك كذلك لهذا الإنسان، لا يجوز له ولا يجوز التعدي عليه. اللهم إذا علم أنه لم يبقى أنه ولو كان علمنا أن هذا القبر لكنه تيقن أنه لم تبقى هناك عظام ولم يبقى منه أي شيء، من حينئذ يجوز أن يدفن فيه والعلم من الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما من دفن ولم يصلى عليه وولي فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه. المسألة أن من دفن ولم يصلى عليه سواء يعني ترك الصلاة عليه عمدا أو ترك الصلاة عليه سهوا وولي يعني دفن فإنه يصلى عليه، وهذا متى يصلى عليه؟ إذا علم أنه تغير، أن إذا علم أنه يخشى عليه أن يكون قد تغير في القبر. أما إذا كان لا يخشى عليه أن يتغير فإنه يخرش، هذا إذا كان لم يغسل، يخرش حتى يغسل ثم يصلى عليه. هذا إذا كان ترك تغسيله وترك الصلاة عليه فإنه يخرش حتى، فإن علم أنه يعني خشي عليه التغير وغلب على الظن أنه سيكون تغير وكان لم يغسل فإنه لا يصلى، فإنه لا يصلى عليه عند مالك، فإنه لا يصلى عليه لأن الصلاة والغسل عندهم متلازمة، من لا يغسل لا يصلى عليه وتلازم كما قال خليل، لأن الصلاة على الميت تغسيل الميت والصلاة عليه متلازمة، فمن لا يغسل لا يصلى عليه. طيب، ومن دفن إذن ولم يصلى عليه وولي فإنه يصلى على قبره، هذا إذا كان لم يصلى عليه كما قيل، فإنه يصلى على قبره. ويستدلون لهذا الحديث السوداء، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد في صحيحين وغيرهم، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فتوفيت ليلة، فصحابة رضوان الله عليهم يعني ما أحبوا أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها و دفنوها، فلما يعني أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أذنتموني، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها. وهذا الدليل يستدل به، هو أيضا يستدل به هو دليل عليه في المسألة ولا يصلى على من قد صلي عليه، لأن هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وقد صلى عليها الصحابة، لكن المالكي يرون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بما ورد في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة يعني ظلمة على أصحابها، وإن الله يضيئها عليهم بصلاته وينورها عليهم بصلاته عليهم. قالوا فهذا دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أوضح الأدلة غير هذا أنهم قالوا حتى لا يجعل هذا حتى نغلق بناء على قاعدة المعروف وأصل المعروف وهو سد الذرائع، قالوا نغلق هذا الذريعة حتى لا يتخذ هذا الفعل ذريعة للناس أنهم لا يصلون على جنازة إلا بعد دفنها كما قال سحنا، فنغلق هذا الباب ونسد هذه الذريعة فنقول بمنع الصلاة على الميت بعد أن يدفن إلا إذا كان ذلك الميت لم يصل عليه فإنه حينئذ تجوز الصلاة عليه. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الميت أنه تجوز الصلاة على الميت بعد أن يدفن، ذلك من فاتته الصلاة ثم حضر الميت بعد دفنه فإنه يجوز له أن يقف على قبره، ورد هذا من فعل طائفة من السلف رحمه الله فإنه يجوز له أن يقف على قبره ويصلي عليه ويكون جماعة يجوز له أن يكون جماعة. وهذا أولى مما يفعله بعض الناس أنهم يأتون أحيانا، وهذا كثر في بعض يعني البلدان، أنهم يأتون فيجدون يعني جنازة قد صلي عليه فيحبسون كذلك، فتأتي جماعة فتصلي عليه ثم تأتي جماعة فتصلي عليه فتأتي جماعة تصلي عليه. الأولى من هذا فيؤخر الميت عن الدفن وتقع بسرير كذلك الصلاة يعني قبل على الجنازة قبل أن تدفن، وهذا خلاف يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأولى أن يدفن الميت ثم بعد ذلك من شاء أن يصلي عليه بعد دفنه يصلي عليه. نقف في الصلاة إن شاء الله. هنا عند قول المصنف رحمه الله: ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه، يعني قالوا يعني باب سد ذرائع وحتى لا يجعل قول بجوازه حتى لا يتخذ ذريعة لأن الناس إنما تصلي على يعني لا تصلي على الجنازة إلا بعد أن تدفن، فيكون هذا ذريعة إلى الصلاة على المقابر. نعم. ثم قال رحمه الله: ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. إذن أكثر الجسد يعني من إذا توفي شخص ولم يعثر من جسده إلا على أكثره فإنه يصلى عليه، لكن يعني إذا وجد القليل فقط، وجد الرأس فقط أو وجدت اليد أو وجد الرجل فاختلف فيه، والمشروع عندهم أنه لا يصلى عليه حتى لا يؤدي هذا إلى الصلاة إلى الصلاة على الغائب، ولأنه أيضا قد لا يعلم ولا يعلم هل يعني هو توفي أم لم يتوفي. إذا كان هذا موجود إنما هو رجل فقط أو يد، ولا يعلم هل الشخص توفي أم لم يتوفي، مع أنه إنما يعني يصلي عليه إذا كان علم أنه توفي، كأن يكون مثلا أكله يعني افترسه مثلا الأسد فبقي جلده وبقي رجله، فهل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ هذا هو الخلاف. والمشهور أنه لا يصلى على الأقل وإنما يصلى على الأكثر، لأن الأقل يؤدي إلى الصلاة على الغائب. وقيل بأنه يصلى عليه أيضا، قيل بأنه يصلى عليه أيضا بناء أيضا على جواز على القول الآخر موجود في المذهب، وقول أنه يجوز الصلاة على الغائب، لكن هذا القول وقول ضعيف في المذهب. نعم. إذن وفي يعني مسألة الصلاة على الغائب عند المالكية، فإنما يقولونها ويقولون بعدم جوازها، ويستدلون بالحديث الذي يدل على الحديث، يردون الحديث الذي يدل على جواز الصلاة على الغائب، وهو حديث النجاشي، بأن تلك هي مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون قرينة القول بالخصوصية، يعني يستدلون بما ورد في بعض الروايات أنه رفع له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع له الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه هو كأنه كان حاضرا ولم يكن غائبا. إذن هذا وبالتالي يمنعون الصلاة على الغائب. ومسألة الصلاة على الغائب هي المسائل أيضا التي اختلف فيها العلماء. فإن المالكية والأحناف يقولون بمنعها مطلقا، أي لا تجوز عندهم الصلاة على الغائب. ويقول الحنابلة والشافعية بأنها تجوز كذلك، يعني مطلقا أنه يجوز أن يصلى على الغائب. وذهب إليها الإمام أبو محمد بن حزم وتعصب له رحمه الله. والقول الآخر أنه إذا كان في بلاد الكفر، وهذا قول وسط، أي أنه إذا كان الشخص توفي في بلاد الكفر ولم يصلى عليه، توفي في بلاد الكفر ولم يصلى عليه، فإنه يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب. وإذا كان يعني لما توفي في أرض الإسلام وصلي عليه، فإنه لا يشرع صلاته. وهذا القول حقيقة القول والذي تعضده الأدلة، والذي يتناسب مع صلاة على النجاشي، فإن صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأن النجاشي كان مسلما وفي بلد كفر لم يصلى عليه، وبالتالي يصلى عليه. ويستدل كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعضهم يعني في خارج المدينة، وكثير منهم ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه في البقعة. وكذلك بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه كذلك لم يعلم أنه صلي عليه في خارج المدينة، لم تقم عليه صلاة الغائب. وهكذا يعني جرى عمل الصحابة، وكذلك أئمة المسلمين على مختلف العصور، يعني يموت أحدهم وهو كان رأسا في دين الله سبحانه وتعالى فيموت، ولا يعلم أن المسلمين في باقي البلدان أنهم أقاموا عليه، أنهم صلوا عليه صلاة الغائب. وبالتالي هذا القول. وهناك القول آخر قال لي بعض المعاصرين أيضا، أنه إذا كان الشخص أيضا يعني من الأئمة في دين الله سبحانه وتعالى، من رؤوس المسلمين، فإنه تشرع صلاة الغائب عليه ولو كان في بلد إسلام. لكن التحقيق والراجح والله تعالى أنه لا تشرع الصلاة على الغائب، هذا هو الأقرب، يعني مهما كان، إلا على من لم يصلى عليه واللي يتناسب مع الأدلة، واللي يستدل له بحديث، يعني يصلح يستدل له بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش، حديث أبي هريرة الصحيحين. وكذلك يعني عمل الأمة والله تعالى، فإن الصحابة توفوا ولا يعلم أنه يعني صلي عليهم، يعني أبي بكر رضي الله عنه وعمر كما قلنا، يعني لا يعلم أن المسلمين في باقي البلدان أنهم أقاموا عليهم صلاة الغائب. وهكذا على مختلف العصور كان الأئمة من المسلمين توفون ولا يعلم أن المسلمين في باقي البلدان أنهم أقاموا عليهم صلاة الغائب. وبالتالي يعني ما يقع والله تعالى من الظاهر أنه أحيانا يقع في بعض المسلمين أنه يأتي في شخص ويكون قد صلي عليه فإنهم يصلون عليه صلاة الغائب، ظاهر أن هذا غير مشروع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان قد صلي عليه هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم. ونتوقف هنا إن شاء الله، نفتح مجال للمناقشة والأسئلة، والحصة القادمة إن شاء الله ننهي الصلاة على الجنائز، ونتناول بعض المسائل التي لم يذكرها المصنف، ونحاول كذلك إن وجدنا بعض المسائل المعاصرة كذلك أن لا بأس أن نذكرها كذلك، ونضيف بها بعض المسائل المعاصرة، نذكر أقوال العلماء فيها من الله سبحانه وتعالى. لا يعني يقول ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبير، أليس ذلك في صلاة الفريضة؟ نعم، روي هذا عن عبد الله بن عمر في صلاة الفريضة، لكنه روي كذلك عنه في الصلاة على الجنازة، من الحديث عبد عبيد الله بن عبد الله هو العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا عند البخاري مش يصرف اليدين انه كان يكبر اليدين عند كل تكبيره في صلاه الجنازه وان كان روي كذلك عن انه كان يكبر اليدين عند السجود وكان يكبر اليدين عند كل تكبيره لكن روي عنه كذلك في الصلاه على الجنازه ثم حد هو في صلاه الجنازه يقول عمل ليس فيه قول بالبطلان خير من عمل فيه قول بالبطلان هل دليل هذا الكلام عقلي؟ يعني أولى العلم عند الله سبحانه وتعالى لكن هذا كلام لأهل العلم يعني ما دامت المسألة يعني أن الإنسان الاحتياط عندهم قاعدة أن الاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين أن المسألة إذا كان اختلف فيها العلماء والأدلة فيها متضاربة ونجد ان الادله فيها يعني حماله وجوه يعني الادله فيها قويه مثل مساله ما عندنا يعني في الصلاه على الجنازه انه روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وجابر والوادي بن الاسقع وبطال بن عبيد وطائفه من كذلك من التابعين انهم لا يرون قراءه الفاتحه في الصلاه على الجنازه وروي عن ابن عباس انه قراها وقال انها السنه وهذا له حكم الرفع في حديث صحيح ووجدنا ان المالكي لا يقولون بها وهذا دليل قوي ما روي عن هؤلاء الافاضل انهم كانوا لا يرونها ووجدنا أن الشافعي يقول ببطلانها هنا يكون الاحتياط والأسلم للإنسان ويكون أن يعمل بها القول لأن أولئك الذين المالكية الذين يقولون بها لا يقولون ببطلان من قرأها الذين يقولون بها لا يقولون ببطلان من قرأها وهؤلاء يقولون ببطلان من لم يقرأها فيكون ما هو الاحتياط وما هو الأسلم للإنسان والأجل حمالة وجهه وليس الأسلم له أن يقرأها خروجا من الخلاف حتى تكون عبادته يعني ليس فيها قول بالمضلل فهذا يكون حقيقة له أفضل من نقول مثلا يكون مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو دعم يريد كل المال نعم صح نعم أنه يقول لكم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم يكون هذا الدليل إذا ثبت عندك الدليل يعني وقد خالف نعم وقد خالف يعني مثلا الأغلبية والجمهور نعم إذا ثبت هذا الدليل وكان يعني صحيحا وكان صريحا يعني هذا الدليل قوي ليس يعني دليل محتمل وكان فإن الأولى لا يلتفت إلى من خالف الدليل عشان ثبت عندك بعد النظر يعني نعم ليس قطعيا نعم لكن بعد النظر نعم تراجع نعم يعني بعد نظرك يعني تنتبه إلى ما رأيت في الدليل أم أنك يعني تذهب إلى قول الجمهور؟ لا إذا كان هو الراجح والله تعالى أعلم وكان يعني قول الأولى أن تعمل بالدليل لكن إذا كان قول الجمهور أيضا لا يترتب عليه يعني ليس فيه قول بالبطلان ولا يترتب عليه شيء والمسألة إنما هي مسألة ما بين الجواز والاستحباب فإن يكون أسلم الإنسان يعني كلما كان يعني أسلم الإنسان كلما يعني كان قول له فيه أكثر من السلف يكون أسلم والعلم عند الله يعني الأفضل اتباع الدليل أم اتباع عدم دخول في مسألة البطلان؟ الأفضل هو عدم اتباع الدليل الأفضل هو اتباع الدليل صح نعم صح الدليل يعني إذا اتبعنا دليل الملكي تقع في قول الشافعي البطلان نعم هنا يكون يعني اتباع عدم اتباع هنا قول نحن هنا نقول قول الشافعية هو قوي قول الشافعية قوي وكذلك قول الشافعي وكذلك يقولون ببطلان المالكية وليس العكس وليس بالعكس الأحرى من اتبع الشافعية هنا يعني نعمل بالدليل اتبع الدليل ونتبع الخوف معناه تحاول تتجنب البطلان والله هو يعني تتبع الدليل لكن ايضا ان كان هذا الدليل يعني شخص لا يرى هذا الدليل راجحا يعني شخص نقول شخص مقلد المالكيه ويرى ان قول المالكيه ليس بقول المالكيه هو الارجح يعني يرى هو الارجح لكن قام له قول مالك قول الشافعيه صار بالنسبه له شبهه نقول احسن له ان يزيل هذه الشبهه فياتي وهذا الذي يقول فياتي به فيقرا الفاتحه حتى يخرج من الخلاف نعم ويجعلون هذا هم يجعلون المالك يجعلون هذا من باب الورع للانسان وانه من الاحتياط انه يفرغ من المساله المشكوك فيها الى يعني يقين. حكم الدعاء بعد التسليم صلاه الجنازه. لا اعلم فيه دعاء بعد الدعاء ورد في التسليم بعد صلاه الجنازه. انما الانسان يعني يسال الله سبحانه وتعالى للميت يعني مطلقا يعني وهم يحملونه الى ان يدفن. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لاخيك اسال الله لاخيكم التثبيت فانه الان يسال ولا يعرف يدعى سرا يا شيخ سرا نعم سرا مش بالجماعه لا انهم يعني يدعون يعني هكذا لا انما يكون واحد يدعو له خليه لا هذا إن فعلوا يعني أحيانا يعني أنفعل أحيانا لا أنفعل أحيانا مرة أو شيء يعني ليس في شيء لأن أيضا المؤمن هو داعي لكن يجعل هذا أيضا من دأبهم فظاهر أنه أيضا يعني غير مشروع لأنه لم يكن من لم يروى عن هذا بعد الصلاة أم بعد الدفع بالعموم حالتي نعم يقول كيف يقال الإجماع في التكبير خمس تكبيرات مع أنه صح الحديث في صحيح مسلم الحديث صحيح مسلم هم يقولون يعني نقل الإجماع يعني في عهد عمر فما بعد يعني أن عمر رضي الله عنه يعني جمعهم على أمر الصحابة بأن يقتصروا على التكبير على صلاة الجنازة بأربع تكبيرات ذلك من نقل الإجماع قال أنه وقع الإجماع على هذا وألغي الخلاف والذي الآخر يقول إنما هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني قول من عمر إنما هو اجتهاد منه وإن للعالم وللمجتهد وخاصة إذا كان يعني الحاكم وخاف أن تقع فتنة وخاف يعني أن تزيد الناس أول أن يقصرهم على أو يأمرهم باتباع أحد الأقوال لكن هل يكون هذا هدما للقول الآخر وأنه لا يجوز أن يقال لي بعد ذلك ظاهر أنه لا ولابن القيم رحمه الله كلام جميل في إعلام الموقعين في هذه المسألة في مسألة خصوصا المسألة لكن عند يعني الحديث عن أمر عمر الخطاب رضي الله عنه في مسألة الطلاق في الثلاث لأنه جعله بعد أن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه كان الطلاق الثلاث بلفظة واحدة هو طلقة واحدة ولكن عمر يعني جعله ثلاث طلقات وقال إن الناس استعجلوا فتكلم ابن القيم رحمه الله لأن هذا يعني للإمام وللحاكم يجتهد فيرى يلزم الناس بعض الأقوال لكنه لا يمكن أن تترك السنة ونترك يعني فيما بعد وأن نجعل هذا القول والعلم عند الله سبحانه وتعالى مع أن يعني الخلاف في هذه المسألة والخلاف قوي لكن لا سيما أن الإجماع يعني حكاه غير واحد فلا شك أن الأقرب أن الإنسان يقتصر على أربع تكبيرات لكن كذلك ينفع إلى تحيان السنة وشخص يعني وضحت له السنة وكان يعني يأمن أن الناس لن تحدث بسبب هذا فتنة ولن ينسب إلى الشذوذ أو ينسب إلى أو ينسب ويكون يعني يطعن في دينه أو ينسب إلى الشذوذ وكان من يصلى عليه هو يعني من صالح المسلمين ومن لهم يعني قدم راسخة بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى فالظاهر والله تعالى أعلم قول بجواز ويفتي بهذا بعض المعاصرين يعني أن بجواز زيادة على الأربع والعلم عند الله سبحانه وتعالى لكن يعني اتصل الإنسان ابن عبد البر في الاستذكار قال أنه يعني هو الذي عليه الإجماع وشاهد القاضي عياض وكذلك النووي والشوكاني رحمه الله كذلك مع جلالة الحفظ قال أنه هو الذي وقع عليه الإجماع والعلم عند الله سبحانه وتعالى مع أن الشوكاني يعني مذهبه في الإجماع يمين إلى مذهب الله شيخ قول ابن عبد البر يعني أن هذا إجماع هو الإجماع يعني الاصطلاحي إجماع الاصطلاحي يقصد يعني إجماع بعد يعني استقرار الإجماع بعد خلاف على العلم وإجماع المقولة لا هو يرى أنه بعد أنه من فترة عمر يعني وقع الإجماع وقرض الخلاف هذا هو ما يرى الإمام بعد هذا ما يرى الذين حكوا الإجماع قد يقول تكبير خمس تكبيرات على الرجل العامل الذي له من باب زيادة الدعاء لهذا الرجل الفاضل نعم قد يكون باب يعني زيادة الدعاء له لأنه بعد التكبيرة لأنه بعد حينما يزيد في التكبير سيزيد كذلك في الدعاء نعم يقول هل هناك أجر خاص بحمل النعش لا أعلم يعني أجر خاص في حمل النعش لكنه كان من هدي السلف رحمه الله أنهم كانوا يعني يتسابقون إلى حمل النعش لا سيما إذا كان يعني نعش رجل صالح وإنسان يعني له كذلك عمل يعني من أئمة المسلمين ومن علمائهم فكانوا يتسابقون إليه قال مالك ولا بأس بذلك إذا لم يكن فيه أذى كانوا يتسابقون إليه حتى أن بعض الأئمة يكسر عائشة كسرة تحتها يعني ثلاثة نعشها كسرة ثلاث مرات وقع هذا أيضا لغيرها لأن الناس السابق كلهم يريدون أن يحمله والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو من الإحسان للإنسان ومن ما يستحب من إحسان الإنسان يعني هو ويدخل في اتباع الجنازة لكن بخصوص حمل النعش هل فيه أجر لا أعلم لكن هو من اتباع ومن الإحسان إلى الميت ومن يعني حمله ومن يدخل فيه هذا نعم يقول لو تعيد لنا ما يفعل المسبوق في صلاة الجنازة نعم والسبب في أنه ينتظر تكبيرة الإمام وأنه يقضي ما فاته المالكية يقولون أن المسبوق إذا جاء وجد الإمام يصلي إذا وجده في الدعاء فإنه ينتظر حتى يكبر فيكبر معهم. قالوا لأن التكبيرة تكبيرات الأربع هي مثل الركعات في الصلاة، فكما لا يجوز وإذا كبر فهو كأنه صار يعني قضى ركعة في صلب الإمام. مثلا لو أن شخص قلنا في صلاة الظهر جاء وجد الإمام في ركعته الثانية، واضح؟ فإنه إنما يكبر ويدخل مع الإمام في ركعته في تلك الركعة حتى إذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة التي يعني فاتته، واضح؟ لكن لا يجوز له أن يكبر مع الإمام ثم يبادر هو فيأتي بالركعة ثم يلحق بالإمام، واضح؟ هذا لا يجوز له لأنه يقضي ركعة في الصلاة. قالوا فكذلك الذي يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الذي يأتي بالتكبيرة في صلاة الجنازة قبل أن يأتي بها قبل أن يكبر مع الإمام، قالوا هو كأنه مثل الشخص الذي يأتي بالركعة في صلب الإمام، واضح؟ بالتالي قالوا إنما ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه. نعم، قالوا ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرات يأتي بالدعاء إذا تركت الجنازة ولم تحمل، واضح؟ فإذا تركت ولم تحمل يعني أتى بالتكبير ودعا، أما إذا حملت فإنه يوالي التكبير ولا يدعو حينئذ، وإنما يوالي التكبير ثم يسلم. شيخ الصلاة مع دخول المأموم في الصلاة مع سبب الإمام لا يخالف ذلك الدليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر بالمبادرة تقصد الأمر بالمبادرة هذا هو الله والله تعالى، لكن يعني هم يقصون هذا. شيخ إذا سلم الإمام وحضر عليه في تكبيرتين مثلا المسبوق أتى مع تحضر مع الإمام في تكبيرتين كبر معه في الثاني وهو مسبوق بتكبيرتين وسلم الإمام هل يكمل التكبيرتين وحده؟ نعم، إذا ترك الجنازة يكمل التكبيرتين بالدعاء، إذا كانت الجنازة لم تحمل يكمل تكبيرتين على كل حال، لكنه إذا ترك الجنازة يكبر ثم يأتي بالدعاء، واضح؟ ثم يكبر كذلك ويأتي بالدعاء، لكنه إذا حملت الجنازة مباشرة سلم الإمام فالناس حملوا الجنازة فعندهم إنما يوالي التكبير ولا يأتي بالدعاء، واضح؟ إنما يوالي التكبير يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، يعني مالك يقول خوف من أن تكون يعني من الصلاة على الغائب لأنه هو حمل فكأنها صارت يعني صلاة على الغائب. يقول ما حكم تقديم الميت وتأخير المشيعين عند نقل إلى المقبرة؟ هذا وارد في الخلاف، يعني موطن مكان النساء المشيع من الجنازة، وهو في جواز يعني واسع كلام الاستحباب يكون يعني أمامه ويكون خلفه، لكن الأولى والله تعالى أعلم أنه يمشي، أنه إن كان راكبا فإنه يمشي خلفه، أما إذا كان يعني ماشي ليس براكب فإن مشى خلفه فلا مانع كذلك، وإن مشى أمامه يعني وقع الخلاف هل أفضل هو المشي أمامه أو المشي خلفه، لعل الله أعلم أن الأفضل هو أن يمشي خلفه، وقد يستدل ذلك بالأمر باتباعه لأن اتباع يفهم منه أنه يتبعه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وروي يعني ما ورد عن أبي بكر يعني وعمر أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما روى عن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال أنها مثل يعني فضلها يعني الذي يمشي أمام الجنازة والذي يمشي خلفها مثل فضل الصلاة المكتوبة على النافلة، مثل فضل الصلاة أي أن الذي يمشي خلف أفضل منه، فذكر له أن أبا بكر وعمر أنهم يمشون أمام الجنازة قال إنهم يعلمونها لكنهم أرادوا أن يخففوا عن الناس، يعني أرادوا أن يمشوا أمام الجنازة حتى يعني لا يقع ازدحامه وحتى يعني يتبعوا الناس ويخفوا. وهذه المسائل التي تكون يعني هي مستحبات الأئمة رحمه الله، وهذا يوجد كثير الصحابة أحيانا يقصدون إلى أن يبينوا أن المسألة ليست بواجبة فيفعلون يعني يتركون المستحب كما روي عن بعضهم أنه كان يترك الأضحية حتى لا يظن الجاهل أن هذه المسألة أنها واجبة، ويعني وجمع بعضهم كذلك في السفر حتى لا يظن كذلك بعضهم، فكانوا يقصدون إلى أن تبقى يعني الأحكام في الله سبحانه وتعالى تبقى واضحة، يعني يبقى الواجب واجبا ويبقى كذلك المستحب مستحبا ويبقى وحتى يبقى المكروه واضح أنه مكروه وحرام حتى لا يختلط هذا على الجهال، فكانوا يفعلون بعض المسائل المفضولة إنما أرادوا بها أن يبينوا أنها تباح حتى لا يظن يعني الجهال ويظن من يقتدي بهم أنها حرام، واضح؟ يقول ما صحة القول بعد تكبيرة الرابعة اللهم لا تفتنا بعد ولا تحرمنا أجرا؟ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الدعاء في دعاء الجنازة كما في حديث أبي هريرة في دعاء الجنازة، لكن هل ورد بعد تكبيرة الرابعة أم ورد بعد التكبيرة الأولى؟ لا، أنه لم يقع ذكر لذلك في الأحاديث، لذلك إذا كان الإنسان يدعو بهذا الدعاء فإنه يقوله بعد كل تكبيرة، إذا كان يقول هذا الدعاء يقوله بعد التكبيرة في الرابعة. شيخ هناك لا أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم فيه شيء مرفوعا، لأنه روي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بعد تكبيرة الرابعة قام طويلا، ثم قال ما تروني كنت أكبر، يعني الخامسة قالوا لا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات، قيامه بعد الخامسة دليل على أنه كان يدعو بعد الرابعة، لذلك هذا ما يرجح القول بالدعاء بعد الرابعة، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم في شيء مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثابت، هذا مأثور عن النبي. نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحيح مسلم عند أبي هريرة. يقول السلام عليكم، ما حكم نبش قبور الكفار؟ يعني الأصل أنه لا يجوز يعني نبشهم لأي مصلحة، يعني تنبش دفن المسلمين ها؟ تنبش إذا لم يوجد يعني مكان دفن المسلمين. لا تغيير يعني مقبرة تصير مقبرة المسلمين؟ لا أعلم هذه مسألة، لا أعلم فيها شيء. يقول إذا لم يعلم هل صلي على الميت أم لا، هل يصلي عليه؟ نعم الأولى أن نصلي على الميت دون أن يعني لأنها واجبة، ولأنها كذلك هي تعلقت بذمتنا ونحن مطالبون بها، فإذا لم يعني نتحقق أن الميت صلي عليه فإن الأولى أننا نصلي عليه. يقول هل من دفن ولم يصلى عليه ولم يغسل سوى عمدا وبعد فترة حوالي سنة بعد تغيري فهل يصلى عليه؟ ولا عند المالكية أنه لا يصلى عليه. نعم لا يصلى عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم يقول هل مكان صلاة على النحو تكون صحيحة في ركعة الأولى يقرأ الفاتحة المو الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الثالثة والرابعة المسلم؟ نعم صلاة صحيحة على كل الأحوال، هي صلاة صحيحة من أتى بالأركان فصلاة صحيحة. أكثر المسائل التي نذكرها إنما هي المسائل ما هو مندوب وما هو مستحب، وما هو مستحب فليس في يعني القول بالبطلان، فالصلاة صحيحة، لكن كل ما كانت يعني أقرب إلى النبي صلى إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل وأولى، والدعاء ليس فيه شيء محدد، وإنما المراد منه إنما المراد فقط هو أنه الإنسان يدعو لأخي. نعم وهل من كرر دعاء يحفظه في الأربع ركعات تكون صلاته سليمة؟ نعم من كرر دعاء تكون صلاته سليمة، لكن أولى الإنسان دعاء ليلتزم به ويريد أن يحفظ أن يكون هو دعاء السنة، لا أن يتخذ دعاء من نفسه يعني يكون يحفظ ويكون هو الذي ويلتزم به، هذا يعني يخشى أن يدخل في البدعة، لكن إذا كان يستطيع أن يحفظ الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا هو الأولى، ولكن الذي يحفظ الدعاء ثابت عليه وسلم. أما إن كان لا يحفظ الدعاء فإنما يدعو بما شاء، يدعو الإنسان أن يغفر الله له ويرحمه أن يجيره من عذاب النار أن يقيم فتنة القبر وهكذا. نعم تقول والشابة التي توفي قبل الزواج ما هو مآلها في الجنة؟ هل يرزقه الله زوجا في الجنة؟ الله أعلم، لا لم أطلع على كلام أهل العلم فيها، لكن الأصل أن في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يعني فضل الله سبحانه وتعالى واسع، الله سبحانه وتعالى واسع معطاء، والجنة فيها ما تشتهي الأنفس، تقرب الله تعالى علم أن الله سبحانه وتعالى يرزقها يعني ما تريد، العلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول الأول الفاتحة، الثانية صلاة الإبراهيم، الثالثة الدعاء الميت، الرابعة الدعاء لعامة المسلمين، تصح الصلاة؟ نعم هذه صلاة يعني صحيحة، بل قد تكون هي الأولى، الإنسان في الأول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله سبحانه، يقرأ الفاتحة ثم في الركعة الثانية يصلي على النبي يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الركعة الثالثة يصلي يدعو الميت، ثم بعد الرابع يدعو الميت للمسلمين. يقول ما نقول عند إنزال الميت القبر؟ نقول بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن. نعم. تسليم الخروج من صلاة الجنازة يكون بتسليمتين أو بتسليم واحدة. وقع الخلاف بين أهل العلم، والظاهر أن الأدلة كذلك أنه روي عن بعض الصحابة أن تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أنه تسليمه من الصلاة بعض من أخلاق النبوة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسليمه من الصلاة على الجنازة كتسليمه من الصلاة. هذا روي، لكن روي عن بعض الصحابة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه من شاء سلم تسليمة واحدة ومن شاء سلم تسليمتين، وأن الأمر في ذلك واسع. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا. وعلى كل يعني على كل يعني من أتى بتسليمة واحدة فقد صلاته صحيحة. مرة يصلي هكذا ومرة نعم. مشهور المذهب واحدة. نعم. هل يدعو الإمام بعد تكبيرة الرابعة أن يسلم مباشرة؟ هذا قلنا بالخلاف. يعني المشهور الذي ورد المالكية، المشهور المالكية معتمد عندهم أنه لا يدعو بعد الرابعة. نعم. لا يدعو بعد الرابعة. عند أخوان خالد رحمه الله ودعا بعد الرابعة على المختار، يقولون مقابل المختار أصح من المختار. المختار هو اختيار اللخمي، لكن التحقيق كذلك. ويقولون هذا أيضا قول لم يقل به من الأئمة إلا سفنون، ثم اختاره اللخمي نصره اللخمي بعد ذلك. والآخرون كلهم يقولون بالعلم عند الله سبحانه وتعالى يقولون بأنه بعدم الدعاء بعد الرابعة وإنما يسلم. ثم نقول الله تعالى على أن الصحيح هو أنه يدعو بعد الرابعة. شيخ التسليم يعني يقول السلام عليكم السلام عليكم أو السلام عليكم. لا يسلم تسليمتين. الصيغة هي السلام عليكم. نزلت أساء يعني. نعم. لا يعني لا نقول أساء والله، لأن يعني الله أن الجواز من الله سبحانه. شيخ لا يقول السلام عليكم ورحمة الله. الذي ورد في الأحاديث إنما هو السلام عليكم، فهل يعني نقتصر على السلام عليكم أم يعني بناء على أنهم كانوا يعني يقولون السلام عليكم ورحمة الله أنه يعني السلام، هل السلام يحمل على قول السلام عليكم فقط أم يحمل على السلام المعروف عندهم هو أنه السلام عليكم ورحمة الله منهم عند الله سبحانه وتعالى؟ ليه عند المالكية هو أنه يقول السلام عليكم. يقول كيف كان النجاشي مسلما؟ يعني هو ولي أمره وقوم مشركين، يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى. لا يعلم أن النجاشي كان مسلما. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أدلة مالك يقوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالصلاة عليه وأنه نصر يعني المسلمين وسمح لهم يعني بأن يعيشوا في أرضه وأن لا يتعرض لهم أحد وأن يسلموا للمشركين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصه بالصلاة عليه. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. شيخ ولم يحكم من دخل في الإسلام بالشهادة يعني هو دخول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مجرد دفاع عن المسلمين؟ لا هو صلاة المسلمين دليل على أنه أتى أنه أسلم شهد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. كذلك أنه صح أنه عمرو بن العاص وأنا أسلم على يديه عمرو بن العاص أسلم على يديه النجاشي. يعني يقول في مسح الجارة إذا ابتلى بالماء في حصل عندنا لما يكون مطر كثير يدخل الأحذية مثل الجارة فهل يجوز مسح عليه؟ لا أعلم يعني ابتلاء الجارة يعني مانعا ناقضا أو من نواقض المسح على الخفين. مسح الخفين ليس من نواقض أن الخف يكون مبلول أو يكون يابس أو الجارة يعني الجارة مثل الخف يعني الجارة مثل الخف لا أعلم يعني إنما يكون يعني ناقض إذا انتهت المدة لما يقول بتحديد يعني العلماء أو راجح إن شاء الله أو يعني أو من الجناب. واضح. أما الثقب وقع في الخلاف، لكن روي عن كما قال سفيان أو المسلم هل كانت يعني خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت يعني كانت فيها تسخين. نعم كانت مخرقة وكانت فيها عند الله سبحانه وتعالى. نذكر بعض الصلاة يجوز متعجل يأتي بها ماشيا أو واقفا أو راكبا. الله والله تعالى أنه يجوز له أن يأتي بها. نعم، يقول الرأس يعرف به الميت حتى وإن لم يوجد إلا هو، فهل هذا يسمى باب صلاة على الغائب؟ عند المالكية أنهم يقولون يعني أن الأكثر هو الذي يعطى له الحكم الأقل، فإذا وجد أكثر الميت يعني صلوا عليه واعتبروا يعني في حكم الموجود، أما إذا وجد الأقل ولو كان يعني الرأس فإنهم يعطونه حكمة، يعطونه حكم الغائب، يعطونه حكم المفقود، بالتالي لا يوصلون عليه ويجعلونهم باب الصلاة على الغائب. والحمد لله سبحانه وتعالى. يعني حكم التعزية بعد الدفن، التعزية يعني مسألة واسعة، بعد الدفن أو قبله يعني واسعة فيه، أما أن يلتزم الناس بأنهم يمارسونها بعد الدفن مباشرة أو في المقبرة، وأن يكون يعني هذا بذكر محاسن الميت في ذلك الوقت، وأن يجعل هذا الناس يعني تبطئ في المقبرة، فظاهر أن هذا لا يشرع، وإنما الذي يشرع أنه بعد أن تنزل بالإنسان مصيبة فإن الإنسان يعزي يعني متى الشيء، واستحسن بعض العلماء لا يعزي بعد ثلاثة أيام، لأنه عادة بعد ثلاثة أيام يكون الميت يعني قد سلى يعني قد نسي يعني مصيبته، فكأنه أراد أن يذكره بها، لكن كذلك إن عزاه بعد هذا مسألة واسعة، وإنما يعزيه في الميت أمر له بالصبر وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني في المقابر عندنا بعد انتهاء من الدفن يأتي أهل الميت ويوقفون الصف هكذا ويمر الناس بواحد بواحد يعني يصافحوا لهم والله يعني ما يعني لا أدري، لكن أن يكون هذا لم يكن يعني في عادة يعني السلف لم يأتوا الميت ويفعل هذا، لم يكن هذا موجود، لم يكن هذا، وإنما كان يعني يعزون الميت يأتون ببيته أو إذا وجدوه أو تكون مسألة واسعة، لكن هل نقول بأن هذا محرم؟ الله تعالى أعلم. الله هم اجتهدوا الشيخ طارق انه يعني في المقبره ان يستاتي من العمل ومن اماكن كثيره يكون اخف عليهم فيجدون اهل الميت فيعزونهم فيكون هذا اخف، لكنهم يصطفون يعني وهنالك مشقه على الناس، اتصور لو في 100 او 200 من الاشخاص صح يصطفون وراء وبالتالي يكون ايضا في مشقه لابد من شيخ التعزيه من الدين. نعم التعزيه من الدين. نعم هي تعزية المحاسن خلق الإنسان أن يعزي أخاه إذا نزلت به مصيبة. إذا هي من الدين لا يجوز فيها البدعة. نعم صح لا يجوز فيها البدعة. كيف كانت السنة؟ كيف كانوا يعني أنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لأهل جابر طعاما، وكان يعني من لقيه كان يسلم أن الذي نزلت به مصيبة من لقيه من الصحابة يعني في السوق في أي مكان في المسجد في أي مكان يعني قد يأتيه في البيت أو يعني ثم يعزونه، يعني ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يأتونه فيعزونه، لكن الشخص لا يستحسن له أن يجلس وأن يفرغ أيام كما يفعل كثير من البلدان يأتون ويجلسون، بل أن بعض السلف قالوا يعني كنا نعد هذا من النياحة أنهم يجتمعون وأن تأتيهم الناس، وهذه المسألة دخلتها بعض البدع، أن الناس يعني بدلاً من أن يصنع للناس طعام فإنه قد نزل بهم ما يشنه، صار أهل الميت هم الذين يصنعون يعني أحياناً الطعام لأن الناس تأتيهم ويتحول هذا من مشهد يعني مؤثر أو من مشهد إلى يعني كلام وهكذا، وكان يعني هدي الصحابة يضربون بعض السلف أنهم كانوا إذا كانوا عند المقبرة يعني كأن بعضهم إذا لقي أخاه لا يعرفه لماذا يعني للتعاوى لحالهم أيضا لأنهم يتذكرون الآخرة ويتذكرون هذا القبر، وحتى ولو كان يعني صديقه وبينه وبينه عهد ومنذ مدة فإذا تلقى كأن بينه وبينه موجودة كأنه يعني حتى إذا سلم بعضهم على بعض يقول قائل أن بينهم شيء، ثم إذا لقيه بعد ذلك خارج، لأن الوقت ليس وقت انبساط وليس وقت كلام إنما هو وقت موعظة ووقت تذكر، وهذا خلاف ما نراه عند الناس. كيف تكون التغذية شيء؟ هنا يجعلون كراسي أمام المنزل ويجلسون يعني هذا لا أعلم من هذه الصيغة للتعزية لا هو الناس يعني الآن الناس الآن صاروا يجلسون في الميت يجلسون البيت والناس تجيهم وتجلس معهم ويفتحون القرآن، لكن ظهر الله تعالى أن هذا لم يكن من هدي السلف، إنما كانوا يعني من وجد من الميت أو أتاه ثم يعزيه بكلمات يعني يسأل الله سبحانه وتعالى يعني يأمره بالصبر ويعني تذكر يعني عظم أجر من الصبر على المصيبة، ثم يترحم على ميته ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته ثم يصرف. صيغة البركة فيك يا شيخ، نحن نقول هنا البركة فيك، ما معنى ذلك؟ والله يسر عنك في السياسه. نعم هذا مما ورد من نصح ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال ان الله ما اخذ ولها ما اعطى وكل شيء عند المجرم السماء فمرها فلتصبر ولتحتسب ما قال لابنتي يعني. نعم والمراه التي صلت النبي صلى الله عليه وسلم مرها ان تصبر تحتسب قالت اليك عني بانك لم تصب بمصيبتي وهكذا. يعني يقال مثل هذا ولا بأس أن يذكر بعض محاسن الميت أنه يعني كان إنسان يعني صالح وأنا إنسان موحد وقد قدم على الله سبحانه وتعالى وإن كانت هناك يعني علامة من حسن الخاتمة أنه توفي يعني مما يذكر به الإنسان أيضا أن هذا مما يرجى له الأجر وأنه ما مات يعني يعني أنه من يعني قد يذكر أن من ترك يعني مثل هذه الذرية الصالحة أو شيء من هذا الكلام يعني كلام حسن الذي يسلي يعني المصاب ويخفف عنه ما نزل به فإن هذا هو التعزية. شيخ كثير من الناس يظنون انهم اذا مثلا يطبخون طعام للضيوف مثلا ولا مثلا الناس اللي جاوا شعزين يظنون كل ذلك مثلا صدق على الميت مثلا يقصدون به صدق على الميت مثلا يعدون كثير من الطعام هل هذا معناته هو في حد ذاته انسان ينهى عليه مثلا هو المشكلة الناس صارت تأتي ولا يمكن للناس أصلا عادة ما يأتاهم الناس إلا أن يكرموهم فتكون هذه أيضا مشكلة تكون هذه خاصة مع أن الجيران الشيخ يعني الآن ما عاد مثل يعني كانت فيما سبق يعني معروف يعني أهل البيت لا يصنعون شيئا والجيران يطبخون ويأتون بكل شيء. نعم هذا هو السنة الآن يعني صار يعني ما عرفوا يعني عندنا أنه صار الميت إنما هم الذين شيخ مش أهل البيت يطبخوا يجيوا على عائلتهم اللي من بعيد هو أيام البيت اللي من بعيد يطبخوا في نفس الدار يوم الثالث يقيمون يقيمون معناتها طعام لل يوم الثالث الناس كل يوم الثالث يجيو يوم كل يوم الفرق هل هذا يعكس صحيح؟ لا هذا ليس هل يصل الى الميت معناتها هذا حتى كان الانسان لا اذا كانت صدقه صدقه تصل الى الميت اذا خلال الصدقه عن الميت تصل اليه لكن هل هؤلاء يعني مصرف مصارف الصدقه وكذا؟ تجوز عليهم الصدقه ها؟ نعم تجوز يعني مصرف مصارف الصدقه يعني الصدقه هي في الاصل للفقراء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في الركعه الاولى يقرا الفاتحه يعني بخصوص الركعه الاولى لا اعلم لكن ثبت عن ابن عباس انه قرا الصلاه على الجنازه بالفاتحه وقال انها هي السنه. ويفتتح سوره البقره لا اعلم هذا افتتح سوره البقره لا اعلم الا الله سبحانه وتعالى. 40 شيخ نعم 40 سنه 40 ماذا؟ بعد ال 40 يعني يطبخون الطعام يذكرون الميت بعد 40 يوم يقيمون هذه تسمى الأربعين. لا لا يوم السنوي لا أعلم لا أعلم لا أعلم هذا وأقرب أنه هذا من البدع هذا من البدع الأربعين الشيعة كنا أربعين أنا هو في أربعين يجي الحسين أنت الرواف يفعلونها في المحرم أظن الرافضة يفعلونها في المحرم الشيعة في محرم صح؟ لا في عشرة؟ لا في محرم، محرم ولا في عشرة؟ لا لا 40 يوم بعد عشرة شيء. إيه نعم بعد 40 يوم بعد عشرة يعني. هل الصلاة بالميت الصلاة على الميت قراض من الأجر هل من حضر صلاة المسجد ويجب من خرج بجنازة إلى بيت المسجد ثم صلى عليه؟ ما فهمت، هل من حضر صلاة المسجد أو يجب لمن خرج؟ هو قراض لمن حضر الصلاة، من شهد الصلاة من شهد الميت حتى يصلى عليه يعني من احتضاره حتى يصلى عليه هذا له قراض من الاجر ومن صلى ومن تبعه يعني بعد الصلاه عليه حتى يدفن هذا له قراض هذا نعم حكم اتباع نساء الجنازه هذه المساله ما فيها خلاف بين ظاهر كلام المالكيه انهم يقولون بجواز اتباع النساء للجنازه الا من كان منها يخشى منها الفتنه فإنها لا تتبعها وكذلك وهذا قول الشافعي أيضا لأنهم يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن اتباع الجنائز قول يعني أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أن هذا النهي إنما هو يعني للكراهة فقط وبالتالي يجوز لها وذهب بعض العلماء إلى أن هذا إنما هو فهم من امرأة إنما هو فهم من هذه الصحابة أنها فهمت من هذا وقالوا وفهمها يعني ليس حجة في دين الله هي إنما فهمت من هذا فالأصل هو النهي اننا نهينا عن اتباع الجنائز وقالوا بمنع اتباع المراه للجنازه. شيخ من هي المعتزله؟ انت الصحابيات. اعتبر القول الصحابي شيخ. نعم. القول الصحابي. لا اذكر. زوجة من؟ لا اذكر. ليست مجتهدة يعني ولا من علماء الصحابة. هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قاله، قال هذا فهم لامرأة وخاصة ما علم من النساء وكذا، وبالتالي قال بمنع يعني بحرمة اتباع النساء للجنائز. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن يعني إن كان يعني الميت ليس قريب المرأة ويعني خشيت الفتنة الأولى والأسلم من المرأة لا تتبع الجنائز. الجنائز هذا والله تعالى أعلم. شو سؤال الجنائز الآن يعني المقابر لم تعد يعني بمحاذاة المنازل فيجب التنقل، سوف تأتي بالسيارات لتحمل فيها. يقول ما حكم الولاية التي تقام في بيت الميت بحجة طلب الأجر له؟ لا أعلم، لكن لم أقف عليه أنه من هدي السلف أنهم كانوا يعملون لأجل الصحابة والميت، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، لأنه قد نزل بما يشغلهم يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذا هو اللي يمر به، وما انهم يصنعون مثل شرف لا يعلم هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة؟ يعني بالنسبة للشخص واحد ظاهر أنه لا يشعر، وإنما يصلي عليه، يعني شخص صلى على الميت خلاص صلى عليه، لكن يعني إن كان يعني جاء جماعة لم تصلي على الميت فلهم أن يصلوا عليه بعد أن يدفن، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. في مكان حيث أدرس يوجد جامع بجانب المقبرة، فتأتي جنائز لا يعلم أهلها يعني حال أهلها، ونحن في بلدنا هذا يوجد من الملاحدة من الكفار. لا لا الأصل لا لا لا لا لا لا الأصل شك وإن شك في الموت. لا لا أبدا الأصل، الأصل في بلدان المسلمين الأصل يعني المسلم هذا هو الأصل يعني مهما كان. وإن شك في الموكب يعني في نفسه يعني الرؤية يعني مثلا بعض وين الرؤية نعم وين الرؤية بعض يعني مسائل، فظاهر أنه ما دام يعني الأصل فيه هو الإسلام هذا هو العلم عند الله تعالى. حتى لو كان كل من أتى به لا يصلون فأتوا به المسجد ليصلي عليه. نعم هو يعني ظاهر أن يعني نعم أنه يصلي عليه. الحالة الوحيدة التي يصلي عليه فيها أن يكون متأكدا أنه كافر. كان متأكدا من أنه شك 99% يصلي عليه. لا يصلي عليه يصلي عليه، وإذا شك يعني شك 99% أنه كافر وبقي 1% أنه مسلم فالأصل بأنه مسلم، الأصل بأنه مسلم أصلا. إذا شك 99% أنه كافر وبقي احتمال واحد أنه مسلم فالأصل أنه مسلم. هذا قول مالك الشيخ. نعم، من ثبت له الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. في أرض الكفر تولي العكس. ها؟ في أرض الكفر العكس، لا يصلي على أي شخص إلا من ثبت الإسلام. في أرض الكفر نعم لا يصلى على شخص، لأن من أصل في الكفر كذلك لا يصلى عليه، ثبت له الكفر بيقين تاج أن نجد يقين، لكن شخص يعني في بلدان المسلمين وبين المسلمين الأصل أنه مسلم. شيخ هنا في تونس إذا رأينا جنازة إن كان تاجرا فعليه أن يغلق المحل إذا رأى جنازة منه. لا يجب عليه أن يغلق المحل. من أخلاق الجنازة إن كان هو جالس من آداب الجنازة أن إن كان سائقا ينزل من السيارة. لا شيء يعمل على شيء ثم يعود شيخ إن كان جالسا يقع هذا ورد في حديث، لكن من العلماء من قال أنه من السوق يعني ورد في حديث الأمر بأن المرأة الجنازة أنه يقوم لها، لكن بعض العلماء قال أنه من السوق وفيه كلام لا يحضرون، لكن ورد في حديث الأمر بالوقوف يعني لمرأة الجنازة العلم عند الله، لكن حمل بعض العلماء هذا الأمر على أنه من السوق وأنه العلم عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير.